خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وكلامنا عن باب سنن الفطرة، والمقصود بالفطرة هي الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الناس عليها، وقيل هي سنن الأنبياء والمرسلين. قال البيضاوي رحمه الله: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه. فيعلم من ذلك أن من خالف ما نحن بصدد بيانه الآن من سنن الفطرة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد انتكست فطرته وساءت وعوجت وحاد عن طريق الأنبياء والمرسلين. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعض هذه السنن في حديث عائشة رضي الله عنها، والذي يرويه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وقال زكريا، وهو أحد رواة الحديث، قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهيا بنا سريعا نتحدث عن السنة الأولى من سنن الفطرة، ألا وهي قص الشارب. حكم قص الشارب: المذاهب الفقهية الأربعة على الاستحباب، وذهبت الظاهرية إلى وجوبه، وهو حقا ليس بعيد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جز الشارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لكن يا ترى ما هي كيفية الأخذ على وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجمهور على أنه يقص من شاربه ولا يحلق، يعني يقص الشعر النازل على الشفة ولا يزيل هذا الشارب بالموس. وذهبت الحنفية إلى أنه يحف شاربه، يعني يجزه يحلقه بالموسى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: واختار الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة إلى أنه مخير بين القص وبين الإحفاء. وسبب الخلاف بين العلماء هو أنه قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القص والأمر بالقص، وورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمر بالحلق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. وورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب، وفي رواية: وأنهكوا الشوارب. فمن العلماء من ذهب إلى أن القص هو السنة، وهم الجمهور، ومنهم من ذهب أن الحف هو السنة، وبعضهم قال: الأمر واسع، طالما أمر بهذا وأمر بهذا فالكل سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لابد لنا أن نأتي بمرجح خارجي يرجح لنا مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك نحمل الدليل الآخر على الدليل الراجح. فجاء حديث في سنن أبي داود رحمه الله أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وكان شاربي وفى، يعني زاد وكبر، فقصه لي، يعني فقصه لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على سواك. وفي رواية يوضح معنى هذا فيقول: فوضع السواك تحت شاربي فقص عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما حلق شارب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه بالموسى وما حفه، بل وضع السواك على شارب المغيرة رضي الله عنه وارضاه وقص من تحت السواك، يعني قص الشعر النازل على الشفة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا فعل أو أرشد فإنه لا يفعل ولا يرشد إلا للأكمل. فعلمنا من ذلك أن مراده من هذه السنة هي قص الشارب وليس حفه بالموسى. ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفتل شاربه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هل هناك وقت معين لحلق الشارب؟ لعل الصحيح والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه متى طال الشارب عن المعتاد قصه الإنسان لئلا يخالف الفطرة، لكن لا ينبغي عليه إن تركه أن يتركه يتجاوز مدة 40 يوما، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40، يعني أكثر من 40 يوما. السنة الثانية هي إعفاء اللحية. وإعفاء اللحية، اللحية هي اسم يجمع الشعر النابت على الخدين والذقن. أما عن حكمها فقد نقل الإمام ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، حيث قال في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا يجوز. وقال ابن عبدين رحمه الله: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنفة الرجال لم يبحه أحد. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فوفروا اللحى أمر، والأمر يفيد الوجوب، ومخالفة المشركين هذا أمر مطلوب في الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخطأ من قال أن الأصل في مخالفة المشركين هو الكراهة. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جز الشارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقد وصفت لنا لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كث اللحية، فكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة السرية من اضطراب لحيته صلوات ربي وسلامه عليه. وليعلم السامع الكريم أن اللحية كانت منذ زمن قريب معلومة من الدين بالضرورة ومن الطبيعة بالرجولة. فلو سألت المرأة: لماذا لا تربي لحيتك؟ لماذا لا تطلقين لحيتك؟ ستقول بكل بساطة: أنا لست رجلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي للإنسان أن يتمسك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.